من هو فيه أعظم نافية نعمة وأجل عافية ولا يذكر الله. ويأتي إنسان في وقت مثل هذا فيذكر الله ويلهم رفع اليدين، هذا اصطفاء من رب الأرض والسماء. هذا يجعل المرء يعنى بسرائره. السرائر هي الطريق الأعظم بحزم الخاتمة. الله أكبر. طيب شيخنا، لعلي أخرج من هذا الموقف، وقبل أن نخرج منه إلى الآية التي بعدها، هذه رسالة من بهذه الصورة، رسالة إلى كل مسلم بأن هذه الشهادة من أجلها يقتلون إخواننا في غزة، ومن أجلها بإذن الله سنصمد في وجوههم وسنحمي ديارنا.